إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، فصل جديد في البيوع ينتهي من مقدماته ونملي عليكم الاختبار، ونسأل الله جل وعلا الإتقان لكم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فاصبر أيها السلف. ويصح السلف هذا المؤدب فيما تكامل فيه حرص شرائط، أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يقترن به غيره، ولم تدخله النار بأحالته، وألا يكون معينا ولا من معينه. نعم. السلم أو السلف، قالوا لغتان، لغة الحجاز والعراق، والصحيح السلم والسلف بمعنى واحد، هذا الراجح الصحيح، السلم والسلف بمعنى واحد. وسمي السلم سلما أو سلفا لأن المرأة يقدم رأس المال في العقد، في مجلس العقد يقدم كل رأس المال في مجلس العقد. وأيضا سمي سلفا لأنه قدم المال أولا. مثاله أو صورته حتى يتصورها المرء: رجل يذهب إلى مزارع فيريد التمر الذي ينتج عنده، فيقول: عندي 50 وسق بعد شهرين، بعد 3، ببعد عام، فيقول: ب5000. فيعطيه 5000 في مجلس العقد، فيقدم له رأس المال، يأخذ 5000 على الوصف المدقق المنضبط بينهم في التمر، يقول: تمر برمي، تمر كذا، تمر كذا، يصف جزئيات منضبطة في هذا التمر، فيأتي الأجل المعلوم بينهما، فينظر إلى التمر فيجده بنفس الوصف فيأخذ السلع. فهذا يعتبر السلم. السلم تقديم رأس المال، يكون رأس المال حال، والمثمن السلعة تكون مؤجلة. والعقود عندنا على أحوال أربعة: حال وحال، حال بحال، وحال بمؤجل، ومؤجل بمؤجل، وحال بمؤجل، أو العكس. إذن عندنا أربعة أنواع من العقود: حال بحال، ومؤجل بمؤجل، وحال بمؤجل، ومؤجل بحال. الأول حال بحال هو المقايضة، الثمن والسلع أو السلعة بالسلعة. ثوب بعبد، تقول: أشتري منك هذا الورق بهذا القلم، ويبقى مقايضة. أو هذه السيارة بهذا العبد، مقايضة، سلعة بسلعة. عند من يقول بأن العبد يدخل في مسألة السلع، يعني يكون سلعة. أو بالمال، تشتري بضاعة بثمن، تشتري فاكهة ب5 جنيهات، تشتري الخضروات أيضا ب10 جنيهات، فسلعة بثمن، حال بحال. الثاني مؤجل بمؤجل، أن تشتري سيارة ب50,000 درهم، تقول: هذه السيارة بعد 6 أشهر، وأيضا تؤجل له الثمن بعد 3 أشهر، فهذا يكون مؤجل بمؤجل، وهذا لا يجوز، هذا البيع لا يجوز، لأنه يختلف الغرض، يختلف الغرض. فمؤجل بمؤجل لا يجوز، أما حال بحال يجوز. الثالث حال بمؤجل، الحال بمؤجل هو السلم، وهو أن تعطي المال حالا، وهذه دلالة واضحة جدا أنك لو أنقصته درهما وقلت بعد الغد بعد العصر وأنت تعطيه المال في الصباح لا يصح، لا يكون سلما، العقد يكون باطلا. سلم حال كل المال في الوقت في مجلس العقد، وبعد ذلك يؤجل أو تؤجل السلم، حال بمؤجل. مؤجل بحال، مؤجل بحال يعني تأخذ السلعة تقبضها وتجعل الثمن في ذمتك مؤجلا، وهذا كثير يعني هذا أكثر عامة الناس يتعاملون بهذه المعاملة، اشتراء السلعة ودفع الثمن بعدها بمدة مؤجلة. إذن عندنا أربعة أحوال في العقود: حال بحال وحال ومؤجل بمؤجل وحال بمؤجل ومؤجل بحال. والسلم هو الحال بمؤجل، تقدم رأس المال تتعجل رأس المال وتؤجل السلعة. والسلم عقد جائز شرعا، وجوازه على أو على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس بل ومقاصد الشريعة. أما الكتاب على جواز السلم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن الله جل في علاه قد أجاز السلم في كتابه. ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فابن عباس يستدل بهذه الآية على جواز السلم. وأما من السنة فحديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون أو يسلمون يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذه دلالة واضحة على جواز السلم بالضوابط التي ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإجماع، أجمعت الأمة على جواز مثل هذه العقود، أن يقدم المرء السعر ثم يستلم السلعة بعدها بالوقت المحدد بينهما حالة العقد. وأيضا القياس، القياس يقرر ذلك، على أن بعض العلماء قالوا: أما السلم فقد خالف القياس. أولا توجيه قول العلماء الذين قالوا السلم يخالف القياس، كيف يخالف السلم القياس؟ في وجهة نظر العلماء الذين قالوا السلم يخالف القياس، حسن هذا من بيع المعدوم، وبيع المعدوم الأصل فيه أنه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، فبيع المعدوم حرام، والسلم فيه بيع معدوم، ولا يملك هذا التمر ولا هذا الثمر ولا هذا الزرع ولا حتى الثوب، كما سنبين السلم في إيش. السلم بيع معدوم، وبيع المعدوم الأصل فيه الحرمة لوجود الجهالة، والجهالة غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فقال: هو يخالف القياس. قلنا: لا والله لا يخالف القياس، بل هو يوافق القياس. تعرف كده؟ لا، هو طبعا بهذه الجملة الذكية المخرج الطبيعي اللي هتخرج منه، لكن أنا أريد كيف يوافق القياس. هو يوافق القياس لأنه من القياس يجوز العمل به بالقياس. تعرفون كيف؟ نعم، أقول للمرء أن يذهب إلى البائع فيقول: هذه السيارة جميلة أعجبتني أريد أن أشتريها، فيحدث الإيجاب والقبول، فيقول: 5000، فيقول: اشتريت، فالآخر يقول: بعت، فيشتري السيارة ويقول: لكن 5000 ستأتيني بعد 5 أشهر. قال: أوافق. إذن أصبح الثمن إيش؟ في الذمة، أصبح الثمن في الذمة، والسلعة المثمن موجود. قال: فإن صح العقد على أن يكون الثمن في الذمة فلأن يصح العقد بأن يكون المثمن في الذمة بلا فارق بينهم، فيصح ذلك لعدم الفارق بين الثمن والمثمن، لأن الأصل جواز الثمن أن يكون في الذمة، فالمثمن أيضا يجوز أن يكون في الذمة بجامع صحة هذا العقد اللي هو إيش؟ صحة هذا بانتفاء الغرر كما خطفها الخاطف، لأن الغرر في ذلك ينتفي، وإن كان فيه نوع غرر لكنه يغتفر. يعني لا نقول أن محو الغرر موجود، لا، فيه نوع غرر لكن هذا الغرر الذي يغتفر. إذن القياس أيضا يوافق ويقرب جواز السلم. وأيضا مقاصد الشريعة، لأن الإرفاق من مقاصد الشريعة، البحث عن مصالح العباد في المعاملات من مقاصد الشريعة. ما من معاملة تتحقق فيها مصالح العباد إلا وترى الشريعة أباحته، ولا يمكن أن تقول في أمر حرمه الشرع أن فيه مصلحة، يمكن أن يكون فيه شبه مصلحة لكن مصلحة لا والله. يسمع الخمر والميسر يقول فيهما اسم كبير ومنافع، بعض المنافع التي لا تذكر أمام الاسم الكبير، فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. فإذا الشريعة تبحث عن المصالح وتبحث عن الرفق بالناس، وهذه العقود من عقود الإرفاق، لأن حاجة المزارع كبيرة للمال حتى يعتني بالثمرة ولا مال له، وحاجة التاجر للثمرة، فالتاجر يحتاج إلى المزارع والمزارع يحتاج إلى التاجر، فكل منهما يحتاج إلى ما عند صاحبه. لذلك وسعت الشريعة دائرة المعاملة بأن قدم التاجر المال ومقابل ذلك قلل له بالسعر اللي فيه له نفع آخر، وهو أن الوثق هذا يكون بسعر أغلى إن كان في يومه، إذا بيع بنفس اليوم الذي نضجت فيه الثمرة وباعها بعد بدو الصلاح يبيعها بأغلى من الثمن الذي أخذه من التاجر، فكان النفع أيضا يصل للتاجر بأنه أخذ بثمن أقل. إذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومقاصد الشريعة يقررون جواز السلم. وقول المصنف ويصح السلم حالا ومؤجلا، يعني هذا الكلام فيه نظر، إذ الأئمة جميعا اتفقوا على أن السلم في المؤجل، السلم يكون سلما حين التأجيل، لأن الحديث جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ففيه الأجل، فبالاتفاق يصح السلم بالأجل. أما حالا صورته إيش؟ صورة السلم حالا، لا مش العادي، يكون هو مش عنده في المخزن مثلا فيصفه، وهي حتى تدخل في أنها تكون عادي، هي ليست عنده يشتري، لأن بالنسبة اسمعوا بالنسبة للسلم له ضوابط، لابد أن يكون موصوف في الذمة، ضابط السلم موصوف في الذمة، لا عين موصوفة في الذمة، يعني لابد يكون معدوم السلم ضابطه، يعني ما تأتيني أنت بقلم وتقول هذا القلم اللي في المخزن لو صفوه لك فيه كذا، هذا عين، هذا بيع عين، وبيع الأعيان لا يجوز أن تكون غير موجودة، مفهوم؟ والسلم في بيع الأوصاف لا بيع الأعيان، ضابط السلم هو بيع أوصاف لا بيع أعيان، فهو ممكن أصلا يكون حالا، نعم ما يكونش موجود، لكن يعني سيأتيه الآن فيقول حالا بأنه يعطيه المال، بيع كذا الثوب مثلا بمئة دينار، أسلمت لك مئة دينار بهذا الثوب فيعطيه الثوب. قالت الشافعية السلم حالا يجوز. قلنا كيف؟ الدليل الذي جاء بجواز السلم قال فيه السلم إلى أجل معلوم، لابد من التأجيل، فيه تأجيل إلى أجل معلوم ويقدم رأس المال، فقال الشافعية إلى أجل، ففيه غرر، فيه غرر، واغتفر من أجل حاجة الناس، يعني بيع الموصوف في الذمة فيه غرر لأنه غير موجود معدوم، ففيه بعض الغرر واغتفر من أجل حاجة الناس، فلأن يبيعه حالا أولى. لما أولى؟ لأن الغرر يكون قد انتفى، الغرر الموجود يكون قد انتفى. هذا بالنسبة للمذهب، وقول المصنف يصح حالا ومؤجلا، وقد خالف بذلك الجماهير، خالفوا المذهب الشافعي الجماهير وقالوا هو على التأجيل، لقول سلم من أسلف ليسلف بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ثم قال يتحقق السلم بشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون مضبوطا بالصفة. انظر أخي، ما من شرط يشترطه العلماء إلا وهو مستقى من أحاديث السلم أو من معاني الأحاديث التي تدور حولها. قلنا بأن السلم أو أي بيع حتى يصح لابد أن ينتفي الغرر، لابد أن ينتفي الغرر، ومن الغرر الجهالة، فإذا كل بيع انتفت فيه الجهالة قد صح إلا أن يأتي دليل آخر يحرم، فنحن الآن نحوم حول بيع لابد أن نصححه، ولكي نصححه لابد أن نشترط نفي الجهالة. لذلك هو اشترط قال أن يكون مضبوطا بالصفة، يبقى كأنك تسأل نفسك ولما العلماء يشترطون هذا الشرط ليصح السلام؟ قلنا لنفس الجهال، ما هو إذا ضبط بالصفة يبقى إذن علمها، وإن علمها فقد انتفت الجهالة، وإن انتفت الجهالة فقد انتفى الغرر الذي هو مانع من صحة العقد. يبقى أول شيء هو ضبط السلعة، ضبطها، ضبط الوصف يكون ضبطا كما قال يكون مضبوطا بالصفة. كان يقول مثلا القطن هذا القطن كما سنفصل. القطن قطن من المكان كذا، طبيعته كذا، فيه حرير، فيه كذا، يعني يتكلم بنفس دقة صفة السلعة كما سنبينه فيما في الشرائط التي تأتي في المسلم فيه، فيكون مضبوط بالصفة. أو كأن تقول مثل العبد، تقول إذا كان العبد تقول العبد هذا أبيض أو أسود، طويل أو قصير، كبير السن صغير السن، تضبطه بصفة يستطيع معها أن يقول هذا هو الوصف المنضبط الذي وصفه لي، يصح بعد ذلك المبادلة. ولأن الصفة لو تخلفت، لو تخلفت سلعة عن هذه الصفة التي وصفت بها، حدثت المنازعة والتدابر والتشاحن والتباغض والتحاسد. وقلنا أن كل بيع حرمه الشرع كان يحسم فيه مادة التنازع والتدابر، فلذلك الصفة المنضبطة التي أقرها البائع والمشتري يحسم مادة التنازع. إذن لا بد أن يكون منضبطا مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره. يرجع إلى نفس المسألة، لما اشترط العلماء بضبط أو الوصف الدقيق للسلعة لانتفاء الغرر والجلالة؟ نفس الأمر، قال في الثاني وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره. لما؟ قل لأنه، قل المثمن إذا اختلط بغيره يحدث فيه عدم الضبط والجهالة. ولذلك أنت سترى أنهم يقولون في المعدود في البرتقال لا يصح السلم في البرتقال. لما؟ لأن البرتقال كبير، منه الكبير ومنه الصغير ومنه الوسط، فلا تنضبط صفته فيحدث الجهالة. أيضا لو قلت باختلاط جنس مع غيره، لبن مع غيره من المائعات، فإنه لا يحدث الضبط، أو نقول السلعة لا تكون نقية لصاحبها يضبطها فيقبلها. أو قل مثلا البر مع الشعير أو مع القمح، إذا اختلط نوع ونوع آخر لا يمكن أن تقول انتفاء الغرر بذلك. اختلاط الأنواع لابد أن يولد لنا بعض الجهالات، والجهالات تكون مانعا من صحة العقد. أولا يكون مضبوطا بالصفة، ثانيا أن يكون جنسا لم يختلط بغيره. لما؟ لنفس الغرر. أيضا قال ولم تدخله النار، ولم تدخله النار ضر مع كل الشروط على الأصل الذي أصلناه. لما لم تدخله النار؟ لأنه بالنار سيحدث تغيير وتبديل لحالته لكينونته، فيحدث بذلك الغرر والجهالة. كالخبز مثلا، النار إذا دخلته حالته، وأيضا الشواء اللحم يحدث برضه بالنار، يحدث فيها تغيير، فإذا تحدث الجهالة والغرر ولا يصح العقد. يبقى كل عقد معه غرر فهو ممنوع، وكل عقد حاولت انتفاء الغرر بالأساليب والضوابط التي ضبطها العلماء إذا العقد يصح. فهنا يقولون أيضا ما لم تدخله النار، وصف بعضهم بالعسل والسكر، وكل هذا في خلاف المذهب. والصحيح العسل والدبس والسكر حتى لو يعني تعرض للنار فإنه لا يتغير ويصح السلم فيه. قال والرابعة وأن لا يكون معينا. لما؟ لأننا ضبطنا السلم بضابط، ألا وهو السلم بيع أوصاف وليس بيع أعيان، فلا يصح أن تقول أسلمت لك سيارتي هذه بمئة دينار، لا يصح، العقد باطل. لما؟ لأن هذه عين، عين الآن معاينة، يستطيع أن يبيع ويشتري بها بالعقد الظاهر الأصلي. أما السلم فيكون بيع أوصاف كما رجح العلماء، يصف في الذمة كأن يأتيه بالورق المرسوم فيه والمخطط فيه هذه السلعة بوصف منضبط كما سيأتي. إذن لا يكون معينا لأن المعين لا يدخل في السلم، فالسلم الأصل فيه بيع أوصاف وليس بيع أعيان. ولا من معين، ولا من معين نفس الأمر، سيرجع إلى نفس الأصل الذي أصلناه، ألا وهو أن السلم لا يكون إلا بيع أوصاف لا بيع أعيان. ثم انتقل المصنف فقال ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها السلم، كل ذلك لحسم مادة النزاع. يأتي بالوصف يقول ليصح السلم أنا أقول لك الآن 1000 جنيه، يبقى ضبط عدم جهالة الثمن، ضبط الثمن بقدر معين. ثم يقول المثمن اللي هي السلعة الموصوف بالذمة يقول قطن مثلا، فيقول هذا القطن من مزارع كذا أو من الصعيد مثلا، أو يقول لا من طنطا، أو يقول لك من كفر الدوار، المهم البلد التي يخرج منها القطن. لما تحديد البلد؟ الاختلاف، لأن في كل بلد يمكن يكون في أنقى، يكون أقوى، يكون أجمل، يكون فكل بلد يحدد يعلم، يقول له هذه من مزارع كذا، من مزارع دينا مثلا. إذا قال ذلك علم المرء أن الصفة التي سيخرج عليها القدم صفة كذا، والثاني أن يقول له مقدار كذا، فهو يحدد المقدار ويحدد الوصف بعد الجنس. أو يقول مثلا لا أنا سأتاجر أو أسلمت لك هذا البيت، لأن هذه الصورة الواقعية التي يعيش بها الناس في مسألة هل السلم يصح في الشقق. نعم يصح. رجل يبني بناية وهذه البناية ما زالت على الأرض، فهو معه الرسم الهندسي، فلابد حتى يصح السلم، إذا قلنا دعك من الاستثناء الآن، حتى يصح البيع ويكون سلم، يقول أسلمت لك هذه الشقة في الدور الرابع بـ50,000، فيأتيه فيعطيه الـ50,000، ولابد أن يبين له هي في الدور الرابع، الوصف الدقيق يقول له هي في الدور الرابع، ويكون فيها غرف ثلاث وحمام وأيضا ريسبشن كما يقولون، ويصف له وصف دقيق للبيت أو للبناية أو للشقة التي يشتريها بالوصف الدقيق المنضبط. لما؟ حتى يستطيع الإنسان يقول تحقق السلم أو عقد السلم فيه، وصف دقيق فلا يحدث معه الغلط. وإن كان مثلا السلم سيكون في سيارة، يأتي بالورق المرسوم فيه السيارة أو المصورة، لكن المصورة لا تصح أن تكون سلما. لما؟ تكون عين، لكن هو ممكن يقول له الرسم الابتدائي، يقول مثلا أنت ترى العربية السيارة اللي هي سنة 2007 أو 2009 هي بتنزل هكذا دون تخطيط ودون رسم، لا، قبل يتصور لها المهندس تصور معين ويرسمها رسمة معينة ويبدأ بنزلها. أو السيارات اللي هي المخصوصة، رجل يريد سيارة في رأسه مخصوصة، فيرسم له المهندس رسما مصورا دقيقا، فيقول أريد سيارة على هذا الرسم، فيكون التاجر معه هذا الرسم، فيأتيه رجل آخر فيريه هذا الرسم ويقول تريد سيارة مثل هذه، يقول نعم، فيرى الوصف المدقق لها فيقول نعم أنا أريد هذه السيارة، كم؟ 10,000، خذ 10,000. هذا معنى السلم، وأنه ابتداء يصف وصفا دقيقا بعد ذكر الجنس أو النوع. فإن كان مثلا سيسلم في العبيد، فيقول له العبد، هذا العبد من تركيا، فإن كان من تركيا أو قل من أوروبا لابد أن يقول له أبيض أمهق، أو يقول بياضه غير مختلط بالحمرة، لابد. أما إن كان من البلاد الأخرى مثلا في إفريقيا، فلا يشترط أن يقول أبيض أو غير أبيض. لما؟ هو لو قال أبيض، ولأن البياض له درجات، أما الآخر الكل لون واحد فلا يشترط. والعلماء قالوا لا لا يشترط له أن يأتيه باللون، لكن يشترط له أن يقول كبير السن أو صغير السن، يكون أعور، لا سليم صحيح، فيعطيه بكل دقائق الأمور عليه. وإن كانت جارية فيقول له هي سيد أو هي بكر، هي تعمل أو لا تعمل، هي زانية أو غير زانية، المهم يصف الوصف الدقيق حتى يحدث السلم ويكون السلم صحيحا في ذلك. إذا قلنا بصحة السلم في مسألة العبيد التي لا يملكها صاحبه، إذا يصف بعد ذكر الجنس والنوع بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأيضا أن يذكر القدر بما ينفي الجهالة عنه، يقول 50 وسقا، 60 وسقا، 4 كيلة مثلا، المهم يصف، يعطي المقدار بالدقة لا يقل ولا ينقص، حتى إذا جاء في المعاد الذي حدد بينهما فيرد نفس المقدار حتى يحدث المنازعة كما قلنا ويصح العرض. بعد ذلك قال أن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، هذا له تفصيل سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، حتى يستطيع الإخوة أن يبدأوا في الاختبار.